لأن هؤلاء حاولوا أن يدخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل اللؤم ومدخل الكيد، فقالوا هادنا وهادن كتابنا حتى ننظر في أن نتبعك، ننظر في أن نتبعك. فيريد الله أن يقطع عليهم سبيل المكر برسول الله. قال له إياك أن تعلم أنهم يسألونك هدنة ليؤمنوا، فهؤلاء القضية الثابتة فيهم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، حتى مش هم يشاوروا نفسهم على أن يتبعوا ملتك، لا، طب ياريتهم يفضلوا زي ما هم وانت تفضل لهم. ده تساموا في العناد، تساموا في المكر لدرجة أنهم يريدوا أن إيه؟ أن يأخذوك أنت إيه؟ معه، أن يأخذوك معه. يبقى أنت تطمع في أن يكونوا معك، يبقى في مرحلة لا تكون معهم وهم لا يكونون معك. لا، يا ريت المسألة تقف عند هذا الحد، لن يرضوا حتى إيه؟ تتبع ملتهم، وملتهم يعني دينهم. طيب، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ساعة ما تشوف تكرير الله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، بس افرض اننا قلنا كده في كلام البشر، يبقى يتبين انهم مجتمعين على رضا واحد، انهما مجتمعان على ايه؟ رضا واحد، كأنهم هم متفقين، لكن ده هم مختلفين بدليل ايه؟ لن يدخل الجنة من ايه؟ الا من كان هودا. هودك قالوا لن يدخل الجنة الا من كان ايه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على ايه؟ يبقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ اذا ما تجيش الايه بالشكل ده، ما يجيش بدون لا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، ما تنفعش. ليه؟ لان هم مش مجتمعين، ده هم مختلفين. فكأن حين يقول ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى، لأن رضا دول يخالف دول، لأنهم مختلفين. لو كانوا متفقين كان يبقى إيه؟ رضا واحد. إنما ده هم مختلفين ويضاع. يبقى إذن قول الحق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعني ولا ترضى. يبقى ده له رضا وده له رضا، دليل على إنهم مختلفين ولا لأ؟ مختلفين. حتى تتبع إيه؟ ملتهم. ملتهم دي، ايوه، نقول لك ما هي المله والدين؟ الامر الذي التزمت به ودنت وملت اليه ودنت به ولو كان باطل. ولذلك يقول في سوره الكافرون ايه؟ لكم ايه؟ دينكم، فصنع لهم دينا ولي دين. مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا الدين هو ما تدين به، حق ولا باطل. ملته يبقى ملته كده، الذي ملت اليه هو هذا. لكن المله بتاعتهم دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي لها الوصف الثابت لها. ما هو الوصف الثابت؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، عرفنا مجيء الله هنا، حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تتبع ملة النصارى إيه؟ يرضى عنك النصارى، تتبع ملة اليهود يرضى عنك الإيه؟ اليهود. فستصير الى عدم رضا من واحد ان صادفت الرضا من الاخر، ما دام مختلفين. مش مختلفين؟ امال ايه اللي يعصم من المساله دي؟ قل ان الهدى هدى الله، ما علي بوفاقي مع اليهوديه ولا بوفاقي مع النصرانيه، لان دي يهوديه حرفت ودي نصرانيه حرفت. ولماذا ألجأ إلى ما فيه هذا التحريف وعندي هدى الله؟ إن الهدى هدى الله الذي يجعلك واحدا في الحق، أن لا تقول رضا هؤلاء ولا رضا هؤلاء، ما دام عندك إيه؟ الهدى. هدى مين؟ إن الهدى هدى الله. وما هو الهدى؟ قلنا سابقا عند قوله سبحانه ذلك الكتاب هدى للمتقين، قلنا ان الهدى هو ايه؟ هو ما يوصله الى الغايه، مش كده؟ مش ده الهدى؟ من اقصر طريق يوصل الى الغايه، من اقصر طريق. لو ان من هدى البشر، كل بشر ده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى، لكن الله سبحانه وتعالى ها